بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة الكرام، هذا هو المجلس 22 بفضل الله ورحمته وحوله وطوله من هذه المجالس التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا بقبول حسن، وهي مجالس قراءة اقتضاء الصراط المستقيم والتعليق عليه. فيتكلم شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في تقرير مسائل مهمة جدا في أبواب العبادة والمعتقد، ويقول أن القرآن كله يعني هو لتقرير هذا الأصل العظيم، تقرير عبادة الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الشرك قد يحصل في الربوبية وقد يحصل في الألوهية، وأن غالب شرك العربي بل ومن بعدهم إنما هو في باب الألوهية وصرف بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. الصوت وصل يا شباب؟ ولذلك قال: والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة. خلي بالك، متفلسفة ومتصوفة، كأن هذين الاتجاهين من أعظم الاتجاهات التي انتشر فيها الانحراف، أنه لا فائدة فيه أصلا. تخيل هذا، لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجوب المطلوب. طبعا هنا غالب الفساد الذي حصل إنما هو لعدم التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. غالب الفساد الذي حصل في هذه المسألة عدم التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. فالله عز وجل إذا أمر أمرا في كتابه وعلى ألسنة رسله فهذا الأمر هو محبوب لله تبارك وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع. أما الأمر الكوني فهو يقع سواء كان محبوبا لله تبارك وتعالى أو لم يكن محبوبا. طب كيف يقع في ملك الله ما لا يحب الله تبارك وتعالى؟ هذا من حكمة الله تبارك وتعالى وعلمه وخبرته، وليس في الكون شر محض، إنما هو شر يعقبه خير، وليس ثمة شر محض كما ذكر ابن القيم عليه رحمه الله في شفاء العليل، وأطال في هذا جدا، وذكر قضية الشرور، وهو من أحسن من تناول هذه القضية، ولم يأتي أحد بعده تناول هذه القضية بهذا العمق، وقبله في إشارات ومحكمات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقال: قوم من تكلم في العلم، بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعل ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول، لارتباط السبب بالمسبب بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. قال: والصواب كما يقول عليه رحمة الله، والصواب ما عليه الجمهور. طيب، من أن الدعاء سبب لحصول الايه؟ لحصول الخير المطلوب او غيره كسائر الاسباب المقدره والمشروعه، وسواء سمي سببا او جزءا من السبب او شرطا، هو هنا لا يهمنا الاسماء، لكن نحن مامرون بالدعاء. والدعاء احنا ذكرنا قبل ذلك انه عباده على اي وجه، وانه لا يشترط ان من دعا يستجاب له ما دعا به، فقد يصرف الله عز وجل عنه من الشر مثله، أو قد يستجاب له، أو ترفع به درجته. قال: كسائر الأسباب، فالدعاء سبب من الأسباب، كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا. قال: فالمقصود هنا واحد، فإذا أراد الله بعبد خيرا، شوف هذه الكلمة العظيمة، فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به. الله! وإذا أراد الله بعبد خيرا، والعاجز من عجز عن الدعاء، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير. لأن جماعة بعض المتصوفة والمتفلسفة يقول لك لا، الدعاء لا قيمة له ولا فائدة منه، ويذكرون في ذلك أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث موضوعة وأحاديث، وهي يقول لك جاء مش عارف بعضهم يقول علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. لا، الله عز وجل أمرك بالسؤال وقال: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه تبارك وتعالى، وكذلك الصحابة والتابعون وأتباعهم لم ويعتبروا ذلك بابا من أعظم الأبواب التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكان بعضهم يقول: سل الله حتى لو انقطع شسع نعلك، يعني حتى لو انقطع النعل أو انقطع الحذاء، فيسأل الله عز وجل أن يصلحه له. قال: وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له. كما قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة. هذا رجل من الكبار، وإنما أحمل هم الدعاء. يعني الإنسان إذا وفق للدعاء فإنه إن شاء الله عز وجل تكون الإجابة على أثر الدعاء. فقال: فإذا ألهمت الدعاء، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء، فاعلم أنه أراد تبارك وتعالى أن يستجيب لك. كما أن الله تبارك وتعالى إذا أراد يشبع عبدا أو يرويه، يقول خلاص سبب، هو سبب من الأسباب، الأكل سبب للشبع، الشبع والشرب سبب للري. فإذا أراد الله عز وجل أن يرويه أو يشبعه، ألهمه الأكل والشرب، ألهمه الأكل والشرب. فهذه أسباب تترتب عليها مسبباته. لكن واحد يقول لك لا، الدعاء لا قيمة له، أما إذا أراد الله شيئا فعله. لكن الله عز وجل أمرك بالدعاء، وجعل العباد الدعاء عبادة من أعظم العبادات. ومثل ذلك يمكن أن أقول لك: إذا أراد الله عز وجل أن تشبع دون أكل فستشبع، وإذا أراد الله عز وجل أن ترتوي دون شرب فسترتوي، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن تنجب أولاداً دون أن تتزوج فستنجب. هذا كلام لا يقوله عاقل، فده تعطيل لقانون الأسباب، وتعطيل قانون الأسباب من أعظم ما يمكن أن يطعن في الشرع، تعظيم قانون الأسباب. الأخذ بالأسباب هذا أصلاً من الشرع ونحن مأمورون به. لكن هناك فرق كبير، لكن هناك فرقا كبيرا بين أن تأخذ بالأسباب لأنك مأمور بالأخذ بها، وبين أن تعتمد على تلك الأسباب أو تعلق قلبك بتلك الأسباب. أنت مأمور بالأخذ بالدعاء، تأخذ بالأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب ثم لا يتعلق قلبك بهذه الأسباب. فالتوكل الحقيقي كما يقول أهل العلم هو صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فترك الأسباب طعن أصلا في الشريعة، لأن الشريعة التي أمرتك بالأخذ بالأسباب. قال: كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه. ولذلك كانوا يقولون: اللهم تب علينا لنتوب. يعني الله عز وجل هو الذي يوفقك أولا للتوبة ثم يتقبل هذه التوبة منك. أنت لا تتوب بخاطرك، أنت لا تتوب بمكنتك، أنت لا تتوب بقدرتك، أنت لا تتوب بنفسك بمزاجك، أنت لا تتوب بهذا، إنما الله عز وجل هو الذي يوفقك. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، والمسدد من سدده الله تبارك وتعالى. الإنسان أبدا أبدا أبدا لا يمكن أن يفعل شيئا دون عون الله تبارك وتعالى وتسديده. يعني كثير من الناس يقول: أنا أريد يعني أريد أن أتوب، أريد لكنني لا أستطيع أن أترك تلك المعصية. يعني يجد شيئا يجره إلى هذه المعصية جرا، لا يستطيع أن ينخلع منها، لا يستطيع أن يكون بينه وبينها حاجزا، ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. وهو معنى قول الله، وهو معنى قول هذا الذكر العظيم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يبارك فيكم ويحفظكم. وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة له، بأسبابها. تتوب يبقى تأخذ بأسباب التوبة وتفعل شروط التوبة، يعني تعمل عملا صالحا يبقى لابد، هكذا يقول بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطء والعلم بالتعليم. فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله. يا سلام، خلي بالك ابن تيمية أحيانا يقول كلمات في أبواب القدر تحل لك كثيرا من الإشكاليات العظيمة. لما يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله أنه قد فتحت له في فهم باب القدر روزنة، فتح له أمر في باب القدر عظيم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن الشيخ عبد القادر قال كلمة عظيمة جدا، قال: وقد عظمت أمر الشيخ، شيخ عبد القادر الجيلاني، لأمرين: لكلامه في القدر، يتكلم في القدر بكلام أهل السنة وكلاما عظيما فتح الله عز وجل له فيه فتوحا عظيمة، قال: ومناظرته مع الشيطان. وأظن أن ذكرتها قبل ذلك، أنه كان على سفر فأخذ الزاد والطعام والشراب وركب راحلته، ثم انتهى الزاد والطعام وكلت الراحلة، يعني خلاص تعبت. فلما تعبت نزل وجلس ينتظر الموت، فإذا سحابة تظله وينزل منها مطر، ثم يسمع منها صوتا يقول له: يا عبد القادر، أنت عبدي وأنا ربك، وقد أحللت لك المحرمات. فعلى طول مباشرة قال: اخسأ يا لعين، اخسأ، المحرمات لم تحل لنبي ولم تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحل لي؟ قال: اخسأ يا لعين، علم أنه الشيطان. فالشيطان لا يأس أبدا، أراد أن يوقعه فيما هو أعظم من ذلك، أن يريه نفسه. إذا رأى نفسه وضاقت عن نفسه هلك، هلك، يظن نفسه فوق الناس ويدخله الكبر والعلو والتعالي ومثل هذه المعاني الخبيثة التي قد يهلك بسببها الإنسان. فقال إيهن يا عبد القادر، لقد أضللت كثيرا من العباد بمثل ذلك، ولكنك نجوت مني بعلمك. قال اخسأ يا لعين، بفضل الله لا بعلم. ينسب الفضل كله لله تبارك وتعالى، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء. كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ شوف الحديث، وهذا الحديث يغنيك عن كثير من الفلسفات والسفسطات التي لا قيمة لها. قال هل تراه يعني يرد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. الله، هي من قدر الله، هي من قدر الله. ولذلك عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، لما أمرهم ألا يدخلوا هذا المكان الذي فيه الطاعون، قال له أحدهم يا أمير المؤمنين، أنفر من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى نفر من قدر الله بقدر الله إلى قدر الله. وعنه صلى الله عليه وسلم قال، إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب، وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة. الكتاب والسنة من تأمل فيهما وتدبر آيات كتاب الله عز وجل وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حلت له كثير من الأشياء، لا تحتاج بقى إلى فلسفة ولا إلى منطق ولا إلى بعض هذه الأشياء التي يعني يتمنطق بها بعض الناس، لا تحتاج إلى هذا كله. أن رضا الله، قال وأعلى من هذا ما جاء بالكتاب والسنة، أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالح، يضحك الله عز وجل ويرضى ويفرح بسبب ذلك كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته بسبب الأعمال الخبيثة، وهذا مبسوط. فما فرض من الأدعية المنهية عنها سببا، طبعا هناك أدعية قد ينهى عنها وقد يجيب الله عز وجل دعوتك إذا دعوت بهذه الأدعية، لكنك تكون آثما لأجل هذا الدعاء. قال فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه، ولا يعلم ذلك، بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر، سواء كالذي ينذر لسيد فلان وللولي الفلاني، والنذر عبادة، والعبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. يقول أن ما نذره، يعني يقول يا سيدي فلان، نظرت لك إذا أنجبت زوجتي مثلا أن أذبح لك كذا، وقد تنجب زوجته. فالشيخ يقول أن هذا الذي حصل لم يكن أبدا بسبب إيش؟ بسبب النذر الذي نذره، بل أن هذا نذر محرم. في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس كده يستخرج به من البخيل، نقول لك النذر المعلق، يقول إذا حصل لي كذا سأفعل كذا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج منه أشياء لم يكن يريد أن يخرجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير. يعني ليس معنى أنك نذرت لله إن حصل كذا أن يكون كذا، هذا لا يجلب الخير، هذا لا يكون من الأسباب الجالبة للخير، هذا لا يكون من الأسباب الجالبة للخير أو الدافع لشر، يبقى لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا أصلا، وإنما يوافق القدر موافقت كما توافقه سائر الأسباب، فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك، يخرج منه. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنظروا نظورا تكشف شدائدهم أكثر أو تقريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، فلا يمكن أبدا أن تقضي الحوائج بمثل هذا. لكن هذا كما قلنا قبل ذلك قد يوافق قدر الله تبارك وتعالى، يبقى قد يوافق قدر الله تبارك وتعالى، وقد يكون لشدة الحاجة والضرورة التي ألجأت العبد إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يجيب دعوة المضطرين. قال بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة، وهذا أمر معروف يا إخوة والمجاورين، بعض الذين يجلسون في مساجد كمسجد البدوي والحسين وغيرها، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. النذور هذه أموال النذور، وهي أموال سحت حرام، يأكلها هؤلاء نارا والعياذ بالله في بطونهم، يأكلونها نارا في بطونهم ومن الأموال المحرمة تحريما قطعيا، والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها، ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا والعياذ بالله، وأولئك الناذرون. يقول أحدهم: مرضت فنذرت، ويقول آخر: خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر: ركبت البحر فنذرت، يعني إن أنجاني الله عز وجل أن أدفع كذا، ويقول الآخر: حبست فنذرت، ويقول الآخر: أصابتني فاقة فنذرت، يعني هؤلاء الأولياء. قال: وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم، يظنون هذا، ودفع مرهوبهم الشيء الذي يرهبونه. وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير، ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب؟ بل تجد كثيرا من الناس يقول: إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني، يعني قبر الولي الفلاني أو القبر الفلاني، يقبل النذر. يقبل النذر، هذه مصيبة من المصائب، بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم، وقضيت كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. يقول مرة، لكن يقول غالب ما يحصل من هذا لا يكون صحيحا، يعني الذين يذهبون إلى قبور الصالحين وقبور الأولياء ويدعون عندهم يقول أنه قد يوافق مرة ويستجاب دعاؤه. طب يستجاب الدعاء لماذا؟ لأنه وافق القدر، الله عز وجل قدر أن يجيب دعاءه. أما الدعاء عند قبور هؤلاء فمحرم ولا يجوز، ولا حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن الصحابة لم يفعلوه، فلو أنه كان جائزا لسبقنا به الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم بيعملوا يا شباب، الصحابة إذا وجد المقتضى، الصحابة وقعوا في شدائد كثيرة جدا، فألم يكن من السهل، سهل جدا أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يحصل، فلما لم يحصل دل ذلك على أنه غير جائز، إذ المقتضى موجود والمانع غير موجود، ليس هناك مانع أن يأتوا ومع ذلك لم يفعلوا، طالما أن الصحابة لم يفعلوا فدل ذلك على أنه غير جائز. فبيأتي بعض الناس ويدعو هناك مرة يحصل فيروا أثر الإجابة، بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية والعياذ بالله، مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، نذر المعصية لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له، فالقبور وهذه الأضرحة وهذه الأشياء لا خصوص لها أصلا ولا يستجاب عندها الدعاء، ولم نؤمر نحن بذلك، بل هذا من الأمور المبتدعة المحرمة التي لا تجوز، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم، هذا من تزيين الشيطان لهم أن الدعاء يستجاب في مثل هذه الأماكن. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، هذا كله مخالف لشرع الله، النذر عند هؤلاء أو الدعاء عند هؤلاء هذا مخالف لشرع الله عز وجل. فبعض الناس يعتقد أن الدعاء عند القبور وأضرحة هؤلاء الناس والنذر عندها يكون هو السبب في إجابة هذا الدعاء أو في قضاء الحاجة أو بعض السبب في حصول المطلوب، لا بد له من دلالة ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، يعني أحيانا يحصل، وإن تراخى أحدهم عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الوقت مع انتقاده ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. يعني كثيرا إلى قبر الولي وإلى قبر هذا المقبور الميت، مساجد المعروفة التي فيها قبور ويظنون أنها قبور أولياء، ويدعو أحيانا، فمرة قد يوافق أحيانا أن هذا يحصل، وقد يوافق أنه لا يحصل، يعني قد يوافق أنه يحصل وقد يوافق أنه إيش يا شباب أنه لا يحصل، يعني مرة يستجاب ومرة لا يستجاب، ومرة ينذر عندهم نذرا فيقضي الله عز وجل حاجته، لكن غالب الأوقات لا لا لا تقضى الحاجات ولا تستجاب الدعوات، فليس هذا أصلا من باب الاقتران، يعني هذا دليل وليس ثمة دليل يدل من شريعة الله عز وجل ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم على أن الدعوات تجاب في مثل هذه الأماكن، ولا أنها أصلا من الأماكن التي يدعى الله تبارك وتعالى فيها. فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر وهذا هو الراجح، فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكروبات سبحانه وبحمده، ويفرج الكروبات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع، الأصل لا يحصل إلا نادرا، فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة، خلي بالك من هذا الكلام، هذه قواعد يقرر الشيخ. الاقتران هنا اقتران إجابة المطلوب بالدعاء عند هذه القبور أو قضاء الحاجة بالنذر عندها، إن كان دليلا على العلة فالانتقاد دليل على عدمه، لأن غالبا لا يحصل هذا، غالبا كثير من الناس يدعون عند المقابر وعند قبور الأولياء وينذرون لها ولا تحصل لهم حاجاتهم، فهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على العدم، دليل على انتقاد العلة. وهنا افترق الناس ثلاثة فرق، مغضوب عليهم اليهود، وضلون النصارى، والذين أنعم الله عليهم الذين يتبعون شرائع الأنبياء، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروع، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، هكذا يقولون، ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام. والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا، يجعلون ما ليس بسبب سبب، النصارى وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيره، والمتكيسون من المتفلسفة، المتكيسون الذين يعني يزعمون الكياسة والعقل والفطنة، قال والمتكيسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية، يعني يقولون أن الفلك هو الذي يؤثر في مثل هذه الأشياء، وقوة نفسانية وأسباب طبيعية، حتى قالوا أن الرسالة والنبوة إنما هي بسبب قوة نفسية وروحانية ليست لغير النبي، هكذا يقولون، ويدورون حولها لا يعدلون عنها، يدورون حولها لا يعدلون عنها. قال فأما المهتدون وهم الأمة الوسط الذين قال عز وجل فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع، فهم لا ينكرون ما خلقه الله تبارك وتعالى من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير تبارك وتعالى، ومن أنه كل يوم هو في شأن، فيفقر غنيا ويغني فقيرا ويصح مريضا ويمرض صحيحا وهكذا، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفسه، ليس هذا بسبب قوة نفسانية وقوة روحانية ومثل هذا الذي يقول متفلسفة، وتصرف جسمه هذا كله لا قيمة له، وروحه، وبأن الله يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه تبارك وتعالى. الله عز وجل يخرق العادات، وكذلك الله عز وجل قد يعطل قانون الأسباب، يعني معلوم أن الأمور ترتب على أسبابها، لكن الله عز وجل قد يعطل قانون الأسباب، يعني الذي يظهر لنا مثلا أن النار تحرق، وهو معلوم التجربة وهو الواقع وهو الحاصل أن النار تحرق، هذا لا, لا, لا إشكال فيه، النار تحرق. فلما ألقي إبراهيم وأبو إدريس الخولان في النار، قال الله عز وجل النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا إدريس الخولاني قال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم، اللي هو أبو إدريس الخولان، لو ألقي في النار وخرج منها كذلك لم تضره شيئا. فالله عز وجل الذي رتب الأسباب على المسببات قادر على أن يعطل قانون الأسباب. يعني أعطيك مثالا، طالب مثلا من الطلبة ذاكر مذاكرة شديدة، لا يشترط دائما أن تترتب الأسباب على مسبباتها، هذا قانون كوني لكن لا يشترط دائما، وبدليل كذلك إن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو تعطيل أصلا للأسباب، هو تعطيل لهذه الأسباب، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يخرق هذه الأشياء لأوليائه، طار لتأييد دينه بذلك، وطار تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وطارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك، ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فساده، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا، بخلاف الذين يعملون بالسحر، هم هذا مخالف للشريعة أو يفعلون الأعمال التي تخالف ما جاءت به الأنبياء ليحصلوا به مصالح الدنيا، الأنبياء ليسوا كذلك. أما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، الأسباب الشرعية أو الأسباب الطبيعية، منها الاضطرار، يعني يريد أن يقول إن الله عز وجل قد يجيب دعوة الكافر الكافر إذا وقع في ضرورة. هذه السنة من سنة الله عز وجل، إذا وقع في ضرورة ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وأخلص له الدعاء، فإن الله عز وجل يجيب دعاءه رغم كفره برغم كفره. هذا حاصل حاصل وموجود. فبعض هؤلاء يذهبون إلى قبور هؤلاء الصالحين ويخلص لله. ولذلك ابن تيمية يقول قبل ذلك: لو أن أحدا من عباد الله الصالحين أخلص لله عشر ما يخلص هؤلاء من الدعاء وهم عند قبور الأولياء لاستجاب الله عز وجل له. وهذا الذي يقوله عمر: إنني لا أحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. لأن الإنسان إذا ألهم الدعاء وأخلص فيه وصدق لجؤه إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يجيبه. ولذلك يقول عليه رحمة الله: وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار. فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه، ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارج عن العادة، حتى قالوا في الأحزاب كانوا 900 فأكلوا جميعا وبقيت بقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر: قلي وأطعم الناس فإن الناس قد أصابتهم مجاعة أو شدة. ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارج عن العادة، وهذه معجزات الأنبياء. فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسبب من؟ بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات، إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة تصرعه يعني فيموت، كما يعلم أن الرجل إذا أن الموت كان منها، بل أوكد. فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك أن يكثر الله عز وجل ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين، سبحان الله العظيم، يحمل في السنة مرتين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف عدد بلده فإنها تحمل مرة واحدة. ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، يقال أكثر من 120 نفسا. أنس بن مالك شاف من ولاده كده، تخيل واحد عاش لأن رأى من أولاده وأولاد أولاده 120 يعني بلد واحدة. فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ماذا؟ بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن سكوته كان لأجل ماذا؟ لأجل هذا اللبن الذي دخل جوفه فأسكن هذا الجوع أو سد هذا الجوع. قال: والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع، والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين. وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر. طب من أين أتت السحابة وتجمعت وأنزلت هذا الماء كله؟ مطرا لم يجاوز عسكرهم، وقال: احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أساف الأقدام دوبهم. لك أن تتخيل هذا على النهر، نهر عظيم يعني عميق. وأيوب السختياني لما رقد الجبل لصاحبه رقده نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت، فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله تبارك وتعالى، فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية. كيف يعني سيحصل هذا السبب؟ مستحيل. فدعوا أسباب يعني يقول مستحيل تحصل، منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه. وأنا رأيت هذا كثيرا، على وجه يوجب العلم طارة والظن الغالب أخرى، أن الدعاء كان هو السبب في هذا ليس إلا الدعاء. وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. هذا نابع من العلم، جنس الأدلة وشروط الأدلة واضطراد هذه الأدلة. أما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة، الأدعية المحرمة خلي بالك، فعمته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد. يعني قد يدعو الله عز وجل أن ييسر له الوقوع بامرأة وقوعا محرما، يدعو الله بهذا ويستجيب الله عز وجل له ويحصل تحصل الاستجابة ويأثم لهذا الدعاء المحرم، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره، خلي بالك من القاعدة التي يؤصلها شيخ الإسلام هنا، قال ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب كسبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لابد فيه من أحد أمرين، الأمور المحرمة لابد فيها من أحد أمرين. الأول إما أن لا يكون سببا صحيحا، الأصل أنه ليس سببا صحيحا أصلا، مستحيل، كدعاء من لا يسمع ولا يبصر، يعني يذهب إلى القبر لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولا يملك لك موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا نصورا، لا يملك لك شيئا ولا يغني عنك شيئا، وقد يكون ضرره وهو غالبا ضرره أكثر من نفعه فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته، إذا كان السبب صحيح والمنفعة فيه أكثر من المضرة، فجنس هذا لا تنهى عنه الشريعة، لم تأتي الشريعة بالمنع منه أبدا. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضى، قال أما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا تنهى عنه الشريعة، إذا كان شيء سبب شرعه الله عز وجل والنفع فيها أكثر الشريعة لا تنهى عن هذا، إنما الشريعة تنهى عما لم يشرع ومضرته أكثر من منفعته. تأكد من هذا، إذا قال لك لا تدعو عند القبور، لا تنذر للمقبورين، لا تلجأ إلى المقبورين، لا تعلق قلبك بالمقبورين، لا تدعو الأدعية المحرمة، فاعلم أن ضرر هذا أكثر من نفعه، فما أمرت به الشريعة نفعه أكثر، لأن شرائع الأنبياء جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، تحصل المصالح وتكملها، الشريعة جت لي كده، وتقليل المفاسد ونفيها مطلقا، الشريعة جاءت لأجل هذا، تحصل مصالح وتدرأ مفاسد وتقللها أو تقللها، وتحصل المصالح وتكملها، الشريعة كلها جاءت لأجل هذا. قال وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة، يعني إذا ذهب يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. احنا لو انتوا شايفين كده احنا بنروح نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بتكون لو انت واخد وشك كده وماشي هتلاقي الحجره كده شمال، فانت تتجه لماذا؟ تتجه للقبله، وذلك بعد تحيه والصلاه والسلام، ثم يدعو لنفسه، وذكر انه اذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمه الله وبركاته، اشهد بانك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين، لغير ذلك. فإذا أراد الدعاء جعل الحجر عن يساره واستقبل القبلة ودعا، يعني لا يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء، إنما يتجه إلى القبلة، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى، خلي بالك عشان بس كثير من الناس الذين يتكلمون عن شيخ الإسلام في هذه المسألة ويقولون قولا بائسا فاسدا عاطلا كله كذب وزور وبهتان، يعني شيخ الإسلام حتى لما تكلم عن قضية شد الرحال، شيخ الإسلام في البداية قال يرى أنه لا تشد الرحال إلى القبور للسلام على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني أو سلامكم يبلغني صلى الله عليه وسلم فأي مكان، فأما أن يشد الرحل إلى القبر لزيارة القبر هذه المسألة قال ليس فيها دليل من الكتاب ولا من السنة، ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ثم لم ينفي الخلاف، قال والخلاف موجود لكن الصواب أنه لا تشد الرحال إليها، ثم ذكر الأدلة الكثيرة المتتابعة على ما قرره رحمه الله تعالى. بعض الناس يقول لك لا ده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الإجماع قائم على جواز، هذا كلام كذب وقد قررته منذ أكثر من 30 محاضرة، لو تذكرون المحاضرة الأولى التي افتتحت بها هذه المحاضرات وهو إبطال دعوة الإجماع ابن تيمية عليه رحمة الله، دعا الإجماع على أنه تشد الرحال إلى ماذا؟ أنه لا تشد الرحال إلى قضية إلى القبور. هو الرجل بيقول بيذكر الخلاف عادي، وبيذكر يعني من مميزات ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يهمل أبدا أن يذكر الحكم الذي أورده خصمه ذكرا كاملا، ويذكر أدلته يعني دليلا لا يترك منها دليلا، ثم يعود عليها كلها بالنقد، يعود عليها كلها بالنقد رحمه الله تعالى، ينقضها بالأدلة والبراهين والحجج. هذا أمر معروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لا يتكلم أحد كلاما لا علم له به يأثم لأجله. يعني الحقيقة يا إخوة أن هذا الرجل رجل عجيب جدا، يعني ليت خصوم ابن تيمية ينصفون شيخ الإسلام كما أنصف شيخ الإسلام خصومه، كان ينصفه إنصافا عجيبا جدا، يعني أنا كنت أتعجب جدا من إنصاف هذا الرجل، وأصاب في كذا ولم يقصد كذا ودفعه كذا إلى كذا، يعني يبرر حتى لخصومه وأعدائه في أبواب المعتقد، يعني لم تكن له يعني خصومه خصومات دنيوية أو لأجل المصالح أو بينه وبين أحد إرث، هذا غير صحيح، لكنها كلها إنما هي خلافات في مسائل يرى أن الصواب فيها بخلاف ما ذهب إليه خصومه، فلا يلمزهم ولا ينعتهم نعتا غير صحيحا غير صحيح، ويعذرهم ويوسع جدا في العذر لهم، ويبين سبب العذر، سبب عذر هؤلاء، بسبب لماذا يعذرهم رحمه الله تعالى. فأقول لكم دائما ليت خصوم شيخ الإسلام تيمية يعذرون الناس كما يعذر كما يعذرهم هو شيخ الإسلام تيمية عليه رحمه الله. قال وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة، هو هنا بيقول ما يستقبلش القبر أثناء الدعاء، لا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة، وأنا بينت ذلك بيانا يعني واسعا جدا في المحاضرة الأولى منذ ما يقرب من 30 محاضرة في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة وأن ينفع بها. حتى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يعني قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى، عملا بقوله لا تتخذوا قبر عيدا، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قل ولهذا كره مالك وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم خلاص من المدينة المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي وصاحبيه، خلاص هو من المدينة، لكن إن سافر سفرا بعيدا فجاء فصلى تحية المسجد له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوه، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لا يقصد أبدا طالما كنت من ساكن المدينة، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا بالدقيقة يدخل في كل صلاة ويذهب، مع أن قد شرع لنا أن إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في آخر صلاتنا، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع صلى الله عليه وسلم. قال فخالف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة، ما يفعل هذا كل ساعة، لأن في النهاية هذا يكون من اتخاذ القبر عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول أيضا فإن ذلك بدعة، لبالك من هذه المسألة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل خمس، يعني يأتون المسجد خمس مرات في اليوم، هي الصلاة الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء، فيأتون المسجد خمس مرات في اليوم، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك أن يتخذ قبره عيدا، وما نهاهم عنه أنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لذنبه وافتح لأبواب رحمتك معروف، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك، قال سعيد في سننه سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زيد حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا، إنما كان يفعله إذا قدم من سفر. وما أحسن ما قال مالك، هذه قاعدة مكررة وهي صلب القواعد السلفية، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها إلا ما أصلح أولها. قال ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم، بعهود أنبيائهم ده من دروس العلم، ده من ضياع العلم، بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك. هو البدع تأتي بماذا؟ البدع تعوض ترك السنة، ويترك السنة فيعوض ذلك بماذا؟ ببدع وشركيات. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحطوه بهذه الحجرة المعروفة وهذه الجدر، فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة، ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة، ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات وغير والحجر على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقية وقبلية حتى بناه الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز عامله أو عامله على المدينة، يعني كان وليه على المدينة، فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب، ومنهم من لم يكرهه، يعني حتى الخلاف كان قائم في هذا العصر. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك أحمد بن إسماعيل، قال أنه صدوق يعني في كلام، عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب، ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة، موضع قعود النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما سيوضح ذلك المؤلف. قلت: ويرون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيته استحسنه ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قال لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحيه فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفعل ذلك، لا يأتي إلى القبر ويلصق بطنه بالقبر. فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بالقبر. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضوعين ظاهر، هذا شيء وهذا شيء. وكره ملك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمان، هذا ليس منبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود هذا، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه، أصلا زال أصلا. وهنا يتكلم عن قضية أخرى، قضية التأثر التبرك بأثار الأنبياء. التبرك بأثار الأنبياء جائز يا إخوة بالإجماع، يعني هو جائز بالإجماع، لكن هناك مشكلة، المشكلة العظمى أننا لا ندري أبدا ولا يمكن أبدا لأحد أن يجزم بأن ما بقي هو أثر من أثار النبي أصلا. يقول لك نعل النبي، ثياب النبي، هذا كله لا يجزم به أبدا. فالأولى التحرز عن هذا وترك هذا مطلقا، إلا لو تأكدنا وأن لنا أن نتأكد أن هذا ثوب النبي من 1400 سنة أو هذا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله كلام لا أثر، أو هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجري العادة ببقاء مثل هذه الأشياء. قال: وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر، هذا كله لا شيء فيه. الوجه الثالث في كراهة قصدها، يعني المقابر القبور بالدعاء، في كراهة قصدها بالدعاء، أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن ابن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجر النبوي نسبا ومكانا. قال: وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، يعني لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة حتى لا تضيع علينا صلاة العشاء، يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وللحديث بقية هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.